وكذلك في المقل الصادق. صحيح. وما لافعال من الحذف ومن نقل فمفعول به ايضا قبل نحو مبيع ومصول وندر وسيهود الواو وفي ذل يشتهر. ولماذا قال لكم كما الذي ثبت لافعال من الحذف والنقل ومفعول وصيغته مفعول به كما فمن به نحو مبيع ومصول. ما بيع إذا قال لكم باع تخرج من نفس من باع أقول ما بيع هذا لو تلك ذات الدين ها ماذا لا ما هو قفل من نفس ها هذا هذا وفيها نفس وفيها يعني قتلهم مبيوع ونقل حركة الله للباع على سبيل السكون. ها؟ فتطلق وساكي الأرجاء والبقى. إما أن تقول إيه؟ بقى. أجيبة الباق. هذا القاعدة. يتقى الكاسرين. نعم. وقلبة الباء هذا. الضمة هذا اللي لقلة الباء. كسرة يعني. كسرة لتسحية. وصارت المادية. ما بيعه لك على مدني. تصح الواو أو الياء. صح حاليا اتلهم مبيوع نعم في واو هم ما هو انا نقول حركة الله هذا الباء بعد سبعة الان الثقة تاتي وهو مفعول تاتي والله هذا ماذا على طول تباو تباو مجيبة الباب وجدت الضمة كسرت تقول نوتا الضمة هذا كسرة بتصحيح الله ثالث ما بيع على مبيع مفعول الاصل مفعول مفعول مفعول واو واحدة يا شيخ واو صيغة المفعول هذا هو هذا اللي كنت تقرره قبل وسوينا مشكلة مستر يا اخي ما تخليني ابي وسنها بعد ما حدث منه ولا شيء فيكون قدره مدو من رفيع ابدا ما يجي مفعول على الاصل يا اخي باها يا هذا اصليه ليس تقول مصر باع كمان الحروف الاصلي با والياء والعين موجوده ما حذف ما باو مفعول هي المحذوف اذا نفي علم نفي علم نفعيل هذا واما على القول الثاني يجد القول الثاني القول الثاني او مثلا يجد في الكتاب او مثلا مثله مبيوع مبيع يعني مبيع وزن مفعل لا لا تكون مفعل مفعل مفعل مفعل مفعيل مفعيل مفعيل مفعيل مفعيل ما في لها اي القول الثاني هذا الذي تقول ما في مفيد ما تقول نفس هو هذا وهو حذف الواو حذف الياء عين الكلمه نعم كيف حذف عين الكلمه وقلت حركه الياء ثم خليكم طيب ويجوكت فيها وجهان نعم وجه الثاني ويجوكت الوجه الأول هذا هو أحد في بوجه الوجه الثاني الوجه الثاني مبيوع تروح ويقول الحاجة تلقى هذا الباء يعني سلم تقول انت قاتلت هنا يا والباب انتبه وجبت الياء هذا ثم بعد ذلك بقعت الواو هذا قلبت حركة الباء كسرة فبقعت الواو هذا حدث مفعول بعد كسرة وقلب ايش؟ يا لا وصارت ايش؟ نادي على وزن نفير ها؟ على وزن نفير ابدا ما هو تكلم على الاول احسن لأن حذف الزائد اولى من حذف الاصلي حذف اين وابدا صح لا اخي ما في الوجهان طيب اذا اتبعت في بوي وابن مالك تقول الاول هو وما إذا اتبعت لخصوصية الحال أقرأ أقرأ أقرأ. طيب وما أقول وما أقول هذا ما تقول مقبول أصيب أصيب مقبول أصيبهم مقبول أيوة لواوي أيوة. إذا أردنا أن نزل مقبول على النية عليه الآن أيوة. نقول مفول أو مخيول مفول مفول مفهول إذا حذفت الواو الأولى التي هو عين الكلمة يكون وجهها مفهول مفهول لأن عين الكلمة عين الكلمة خلاص إذا حذفت بعد الإخلاص الثاني التي هي الثانية يكون وجهها مفهول مفهول مفهول ما حذف منهم ما فوي يا أخي ما تخلينا كل شيء أنا ما أتبع للقواعد تصحيح يكا فيها أول حال ما أقول وما أقول كله إذا عددت يعني الأدب عين الكلمة يكون مجموعه ما أقول أي نعم أي طيب ما أقول وما أقول كله وإذا حذفت الباب الثاني بعد النفس تقول مفعول مفعول لا ما أقول أنا بنفسي هذا يا شيخ بنفسي هذا قولها بنفسي قليلا أنت أنت تدرس ولا أنا لا أنت مش تدرس يا شيخ أنت بالظن معاند بقي يا يوم ما فعل لا فعل اللي في حاله يا شيخ يعني عندي حذف الواو الاولى لا ده حذف الثاني هذا وجهان هذا موجود لا اسمع ولذلك قال ابن مالك يعني اسمع وانا در تصحيحه ذي الواو وبذي اللي يشتغل وانا در تصحيحه ذي الواو ان تقول ايش نادر مخمول ولا مقبول ما تعديل ما تقول ولا تعديل وأما استهرى في دبيان لأنها لغة أظن مبنوع هذا بني تميم ما فيها نقل ولا حكس وأما الحجازيين الذي جاء به لغة لازم مبيع أدخل مبيع نحن عندهم شيخ بالنسبة لي ما تقعد نفس الوزن بحذف العين او بحذف الواو المفعول من هو؟ انا اسال مبيع اذا اردنا ان نزلها على الوجهين ايضا من ناحيه حذف العين او حذف الواو ما وزن مفعول او مفعول مفعول يا شيخ نمشي إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب في إفعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والأصل مبيع ومقول فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول وحذفت واو مفعول وصار مبيع ومقول ولكن مبيع لا تتلوه حتى صارت إلى مبيع على الوجهين ماذا بيصير؟ لا خلي أقولك أنا الفجر هذا إذا قال حسب الجاء هل شوف هذا الكتاب دائما يحفظ؟ أيوة كان حقه ذاك كان حقه مجيء يقال فيه رفوع يحل في اليأس. إذن هو يقول بحد زايد على مذهب السبوي. أنا قلت لك هذا وهذا قول ابن مالك، ولكن بعدين يصار بعد ذلك حركة الياس أسرع الياس ضربوا كلام مبنوع ومقبول ومقبول على رأي السبوي، ويمكن حركة العلم إلى الإفتاء والإنفاء وهو الضمة. قبلها فالثقافاتنا جاء وواو مفعول عجبة عجبة واو مفعول واو مفعول فلما عجبت واو مفعول خالق الذي مفعول ثم موجودة مفعول لا موجودة مبوية مبوية لا هذه مبو شغلت الضمة مبوية الآن أسمع مبوية ما حجبة الضمة هذا اللي النقطة الذي سألت عنه غلبة الضمة لا خلي الآن أقول لك تم هذا كسر ليه؟ ليه؟ لتصحيح حاليا فهناك ثالث مدينة هو ما ترك قاله بعد بعد قاله حبرا ولا قوة لكن قلب الضمة كسر لتصحيح الياء المعقيد قال شيخ وكأنه أخطأ يا شيخ كأنه قال يخفى أنه قال كأنه أخطأ يا شيخ صحح كلامه صحيح كأنه أخطأ أنا قلت لك ولكن شوف هذا نعقيل يا شيخ نعقيل لأنه قال وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع هو في الأول قال فحذفت واو مفعول في مبيع لا قبل الإعلان مبيع حذفت واو مفعول حذفت لولا الضمة لولا أن الضمة لولا أن الواو ينسبها الضم يا شيخ لولا أن الواو ينسبها الضم أنا ما أبغي ولا شيء طبوا لا أتعبني ما أقول لك حقتي ما لأنه يبغي الغلط هو يبدأ هنا قلت له هذا نخط وقال لي كما ما نحط طيب الآن ليس الآن قال مبيع لأن حركة الياء هذا مقولة يبدأ لازم أن تقوله قلبة الكسر تم هذا كسر أيوة تصح الياء قال ابن عقيد الشيخ أخي ما أنا قاله بعدها قال طيب وكان حق مبيع يقال فيه مبوع لأن لا وقعت بعد الدم لذلك كان حق أن تقول مبوع هذا هو حق إنما هو لا قلب ضم هذا الكسر لتصح الياء لتصح الياء فقال هذا هو الصحيح أمس ونادى التصحيح فيما عينه واو ونادى التصحيح فيما عينه واو قالوا ثوب مصون مصون الناس هذا نادى وقياس مصون ولغة تميم تصحيح ما عينه يا فيقولون مبيوع ومخيوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ونادى تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر أيه الآن ننتقل الآن وصحح المفعول من نحو عداء وأعلل لم تتحرر الأجود مثلنا عن المعتل العين اسم المفعول من المعتل العين ومثلنا إلى المعتل الدام اسم المفعول من المعتل الدام سواء معتل اللام بالله ولا معتل اللام بسم الله هذا قال لك وصحح المفعول من العداء ما في قلب وهذا وهذا وهذا الحملة أن تقول أنا مدعوم أن تقول كما يقول هنا أنا مدعوم هذا نادر أنا مدعوم إنما لي عجاز إنما التقحيح هو لا أنا مدعوني لأنه اسم الفاعل من الدعاء بيع بيع بيع بيع عدى مدعوني المدعي هذا لحم معدون هذا حمل على فعله والله هذا على شيخنا معدون والله يسأل ايش الفقدة بينهما وبين مدعوني هو يسأل عدا عدا مدعوم عدا معدوم معدوم هذا حملا على عدا والله لا ما فيها التفحص مصحف حتى تحمل ما فيها الاعلى ما فيها اعلى؟ ما لك وين الاعلى؟ كيف؟ انصر ومنهم من يعلم قال لك واعني ان لم تسحر الاجوبه مدعي من هذا اللي تقول مفعول مدعوم لا الله اذا بري مفعول من فعل معتل اللام فلا يخلو اما ان يكون معتلا بالياء او بالواو فان كان معتلا بالياء وجب اعلاله بقلب واو مفعول ياء وادغامها في لام الكلمه نحو مرمي والاصل مرموي فجمعت الواو والياء وسبقت مداومه بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء وانما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لانه قد تقدم ذكره وان كان معتلا بالواو فالاجود التصحيح ان لم يكن الفعل على فاعله نحو معدو نحو معدو من عدا ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل فيقول معدي فإن كان الواوي على فاعل فاعل هذا ولكن إذا كان الواوي الصحيح الإعلان الإعلان مثل راضية نحو مرضي من رضي قال الله تعالى ارجع إلى ربك راضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرضوي مرضوي مرضوي مرضوي ها؟ يا أخي مرضوي لا لا قبلها نحو هذه مضاف إليه يا شيخ نحو بالكسر نحو ايش؟ بالكسر مرضوي ايوه مرضوي أنا تقلت علي نصبها كذا كذا وجهين جاء جل مفعول جل فعول من للواو لا ما جمعنا وفرد يعني تارة تكون مفرد وتارة تكون جمع جاء الفعول من في الواو من الاسم الذي معتل اللام بالواو جمعا سواء كان جمع او فرد يعني جاء وجهين الإعلان والتصحيح إذا بني اسم على فعول فإن كان جمعا وكانت لامه واوا جاز فيه وجهان التصحيح والإعلان نحو عصي ودولي نحو عصي ودولي نعم بجمع عصا ودلو وأبو ونجوم جمع أب ونجو والإعلال أجود من التصحيح بالجمع وإن كان مفردا جاز فيه وجهان الإعلال والتصحيح والتصحيح أجود نحو على علو وعد عتو ويقل الإعلال نحو قسى قسيا أي قسوة معروف عندكم هذا إذا قال لك واحد أجمع أجمع أصلا ايوه يا شيخ معك يا شيخ انا عصوب واوين عصوب تطرفت الواو يا شيخ تطرفت طرفت الواو طرفت الواو انقلبت ياء اجتمعت الواو والياء يا شيخ تطرفت الواو فقلبت ياء ثم سبقت هذه الياء بالواو الساكنة اجتمعت الواو والياء وسبقت سبقت الياء الواو الساكنة فقلبت الواو الأولى ياء ثم أضغمت الياء في الياء ثم عصيب عصوب كما ثم قلب ضم كسر ثم قلب قلب ضمتين ضمتان كسر قلب نعم قلب قلب تصح الياء لا هذا أسف لا هذا بعد كسر اتباعا للعين وهو صعب في الصاد قلبت بعد قلبت هذا ولكن نصيا يجوز لكنما هو يسرد الأول قلبت الصاد لتصح لي يا شيخ ولا ولا قلبنا العين الأول الأول متزوج خرفة أتنوه تنوون وقلبت الباب والأخيرة هذا لا أن تفروا فيها نعم وطارت تنوون نعم. سمعت الباب ولا وطبقت احداهما بها وقلبت الباب يا نعم وارغمت وكسرت السين صاد صاد لمناسبة الياء وصيون وصيون ثم قسر كانت في قراءة وصف لا نافعة حيصية نعم بدأ بالكسر ليش؟ ليش؟ بقيت على ما هي عليه العين أبدا ما بقيت عليه العين يجوز إذا كما قلت يا أخي خلينا أقول لك انتبه خلي واحد ينتبه الشيخ عندنا في القراءة أيضا بالضم القراءة عندنا بالضم ولكن بقوله تعالى عتية عتية نعم ولكن أقول لك هذا فيها نحن أعلم وأشد أسمع في قراءة في الصولية صوليا كم نعم هذه قراءة حفص صولية هنا ولم أتبع أتبع حركة العين الصاد اتباع هذا اتباع اتباع لحركة العين وبقيت في قراءة نافع هلا وبقيت على ما كانت عليه نعم ولكن يحتاج أن يحتاج الإنسان اللي يجدون تقول ليه كيف هذا ضمت في قراءة هذا وكسرت في قراءة حتى يذكرون لكم السبب إذا يجوز الوجهان نعم ما ظهر طيليا نحن صوليا وعصيا وعوتيا كلها بالضبط بنافع عوتيا ما ظهر أنت ولا فيها كل قبل السبب وشاع نحو نية من في نوم وشاع نحو نية من في نوم ونحو نية من شذوذه نمي شاع في المثال العربي نحو نجم في قلب الواو يا الواو عن يا ونحو نجم واما نحو نجم بالقلب كمان الياء هذا المسدد بقلب الواو واو المسدد هذا يا وجوده نون كاد لان فعلها قريب هيقع إذا كان فعل إذا كان فعل جمعا لما عينه واو جاز تصحيحه وإعلاله إن لم يكن قبل لامه ألف كقولك في جمع صائم صوم وصيم وفي جمع نائب نوم ونيم فإن كان قبل اللام ألف وجب التصحيح والإعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الإعلال قوله فما أرق النيام إلا كلامها هذا غزل هذا يا شيخ فص ذليني فاتا في افتعال ابدلا وشد في ذي الهمز نحو نكلا نكمل الليلة القادمة وين ذلك مسلم نبغى نكمل ابدا هذا الان 984 بيت يا شيخ الان وصلنا 984 بيت شيخ نكمل ممكن نكمل بقي 16 بيتا ان شاء الله نكمل يا شيخ دليني فاق افتعال تبديلا وشد في بالهمز نحو اتكل اتكل نحو اتكل هلا اسمع اللي تخيل البيت دليني عرف كاحب الدين وبديلا فاء على كونها منها ذا صوت كلمة وبديلا تاءً البدا تاءً في استعال في استعال وفروعه. ما هي الفروع؟ ها؟ الفروع استعال. اسم الفاعل اسم المفعول المصدر المضارع الأمر كله فهمت عرفته ولا لا تنجز يا مسكين هكذا يوجد فيه حرف من هذا إذا كان فور كلمة في استعال وكان حرفا مثل تخريج استعال وهو في واصلة ماذا تقول؟ اتصل نصير إليه اتصل اتصل لا تخلي السجاد يا بلد يبدأ أدي أدي أدي أصلها أدب أدب أيوه اتصل أصلا أيوه اتصل مصير مصير أيوه اتصل أيوه اتصل ولكن المصير إليه اتصل طلبة الباو اتصل اتصل طلبة الباو هذا لأنه فاع حفولين كان فاو الكلمة مستعلة يقلب تاء ها وتبدل التاء هذا في تاء استعلى ويوصى بهمز البصر بسبب النطق نطقا بسبب النطق الساقي وقيل اتصل وكذلك اتعلى اسم الفاعل متصل أتروه متصل متصل لا تقل من فين جبت الهمزة هاي؟ ايه؟ متصل لا شوكت لكن متصل نعم أتروه متصل متصل مو ولبت الواو هذا تاء وردلت في تاء استعلى وصارت متصل وكذلك في المسطول وكذلك في المضارع لو تصل وصله لو تصل والمصدر والمصدر اتصال وصله اتصال لذلك يعني وصول الكلمات العربية ماذا تتصل الأمر يا شيخ كذلك الأمر كل هذه المشتقات هذا فروع إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال واتصل ومتصل وأما اتكل من كلا تقليب الهمزة هذا يا متكلم ثم تقليب الياء هذا الشاد والأصل فيه اتصال واتصل ومتصل اتصر فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء ما في وصل ما في وصل فتقول افتعل من الأزر والله أزر لا هذا من الإنزار أيوه همزتين فتقول في افتعل من الاكل ائتكل ثم تبدل الهمزه ياء فتقول ائتكل ولا يجوز ابدال الياء تاء وشد قولهم اتزر بابدال الياء تاء وشد قبلهم قبل العرب اتزر بابدال الياء تاء من الايذاء والقياس اقول لك القياس ائتزر قياس ائتزر والله ائتزر القياس القياس إذا قلنا شذ إبدال الياء تاء إذا القياس إتزر يا شيخ نعم والله نبقيها على على الهمزة قبل الياء إتزر أيضا والقياس إتزر هذا إذا أيوة قياس شنو؟ إذا لا إتزر إتزر لا نخلو بالهمزة يعني إتزر هذا كذا عبد الحميد إلا هذا هذا ما نبغى من عبد الحميد يبغاها أخذها من القواعد اللي أخذها من القواعد شد الكلام ومدد بالكلمة الهمزة تقول أتذير أو تقول أتذير هكذا ايش نبغى منه؟ ما نبغى من عبد الحميد ولا شيء رحمه الله لأن أنت تبغاه من هنا نحن ما نقلل ما نقلل عبد الحميد أخذها عنه ملاحظة عليه لا تتكل على أنت تتكل على القواعد الذي وضعها العرب تأخذها منها كما أخذ منه عبد الحميد هذا يعني أكبر شيء يعني التخليل أمسك وتفتعال رد إثر مطبقي الدان وزد وزد كردا لم بقي. أنا نغلق هذا أبو هذا كمان نأخذه إذا وقعت هيا رد تاء افتعال طاء الكلب هذا كمان رد يا تاء افتعال وفروعي ردها اجعلها طاء إثر مطبقي إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق حروف الإطباق أربع صاف طاب طاب ضاء ضاء ضاء ضاء هيا اصطبع اصطبع اصطبع ايه ستروح اسكت اسكت خلي الصمت اصطبع اصطبع المسألة التي في القرآن ايه ستروح ايه ايش يا اخي خليني اقول لك على السجود يا ابن الدعم لا وقف السجود اصطبر اصطبر اصطبر اصطبر بالتاء اصطبر بالتاء اصطبر اصطبر اصطبر اصطبر اصطبر